الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الزكاة من شرح السنة: باب زكاة التجارة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد في تفسيرها: من التجارة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد: من التجارة. وعن أبي عمرو ابن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرض. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها، فوجدت قد وجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. الأدم جلود، والأهب الجلود غير المدبوغة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجد غير المدبوغ، فإذا دبغ قيلوا أدم. وقال: وروي عن سمر بن جندب: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهذا الحديث لا يصح. وقال ابن عمر: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. يعني واحد تاجر عنده بضاعة في الدكان وعنده نقد، زكاة النقد مفروغ منه، بس التجارة البضاعة دي يزكيها عليها زكاة ولا معلهاش؟ ويزكيها ازاي؟ قال الإمام رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر. يعني التاجر عنده بضاعة بيقدرها تساوي كام، ويطلع ربع ربع العشر زي النقد تماما. وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة. قال الإمام: وهو يعني داود مسبوق بالإجماع. وفي دعوى الإجماع نظر، وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، ولكن في ادعاء الإجماع نظر. ليه؟ لأن داود خالف، بل وروي عن مالك أيضا أنه خالف، وروي عن عطاء. فقوله هنا: قال داود زكاة التجارة غير واجبة، زاد ابن قدامة في المغني الجزء الثالث صفحة 30 مالك، وقال داود ومالك، أو قال مالك وداود، زكاة التجارة غير واجبة. وروي أيضا عن عطاء أن زكاة التجارة غير واجبة. فلما يخالف داود ويخالف مالك ويخالف عطاء، يبقى مفيش يبقى مفيش إجماع. نحن درسنا في أصول فقه الإجماع وشروط إجماع، مفيش مخالف أبدا. هنا خالف مالك وداود وعطاء، يبقى كلمة أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة في التجارة، هذا الإجماع مردود. لكن لما نقول عليه الجمهور أو عليه أكثر أهل العلم، الأمر الأمر أخف. قال: وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا، فإذا تم الحول يقوم ما في يدي من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة، وإن كان رأس ماله ناضا أي نقدا فيقوم بجنسه، فإن بلغت قيمته نصابا أخرج ربع العشر من قيمته، وإن لم تبلغ فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. يعني مثلا واحد دلوقتي معاه 2000 جنيه، فأعمل له كش كده وجاب فيه شوية حاجات كده صغيرة كده، 2000 جنيه النهاردة مش نصاب، لأن الفضة النهاردة غالية خالص، فالـ2000 جنيه مش نصاب. فتاجر وبعدين، وطب لو بدأ مثلا بعشرة آلاف جنيه يبقى حوله من يوم إيه ما بدأ، لأن العشرة آلاف جنيه بلغت الإيه بلغت النصاب. لكن لو بدأ بأقل من النصاب يبقى حوله مش من يوم ما بدأ، لكن لو ربنا كرم وباع واشترى وربنا فتح عليه من يوم أن يبلغ النصاب يبقى ده تاريخ الإيه تاريخ الحول. ولو بعد ست شهور ولو بعد سنة من التجارة، قعد سنة على ما ربنا رزقه، يعني بدأ بألفين بقى آخر السنة كانوا عشرة، إيه يبقى إيه العشرة يبقى بتاريخ يوم ما صارت عشرة تبقى دي بداية الإيه بداية الحول، يبقى في كل سنة مثل هذا اليوم يقوم ما معه. قال باب: الدين هل يمنع الزكاة؟ أنا معايا فلوس وعليا دين للناس، هل الدين اللي عليا يمنعني إن أنا أزكي؟ والخلاصة طبعا إنك أنت بتإيه بتشوف أنت معاك كام وعليك كام، فاللي عليك بتطلعه من اللي إيه من اللي معاك. طب إذا كان اللي معاك بعد الدين أقل من النصاب فلا زكاة عليك، وإذا كان اللي عليك بعد الدين قد بلغ النصاب فعليك ليه فعليك الزكاة. يبقى الدين لا يمنع من الزكاة إلا إذا كان الباقي بعده إيه لا يبلغ النصاب، أو إذا استغرق الدين المال كله، واحد معاه 20,000 وعليه 20,000 أو عليه 25,000، ده يبقى هو مدين غارم هذا لا يملك شيء، لكن معاه 100,000 وعليه 10,000 يبقى يملك كام؟ يملك 90، يزكي 90. قال: باب: الدين هل يمنع الزكاة؟ عن السائب ابن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم. كان عثمان رضي الله عنه يخطب في شهر رمضان، كل رمضان يقول إيه؟ هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤد منها الزكاة. يعني أنت الشهر ده هتطلعوا زكاة، يلا اجردهم واحسبهم، شوفوا اللي ليكم واللي عليكم وصفوا حساباتكم عشان تعرفوا تطلعوا إيه تطلعوا الزكاة. قال الإمام رحمه الله: إذا كان له لمين للشخص، يعني الإنسان إذا كان له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له مال آخر ودينه يستغرق ماله أو ينقص النصاب لو أداه من المال، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه هو ظاهر مذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه، ويدل عليه قول إيه؟ قول عثمان. وإليه ذهب سليمان بن يسار وابن سيرين، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المبارك، وقالوا: يمنع وجوب زكاة العين ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع، وهو قول أبي عبيد. يعني الفلاح لما دخل الغلة ما يقولش ده أنا علي 1,000 جنيه لواحد، يبقى أنا عايز إيه أطلع مثلا أردب أو أرديب من الغلة اللي هم حاسد بهم الدين وأطلع زكاة. نقول لا، الزروع هذا جنس مستقل بإيه بنفسه غير الإيه غير الفلوس اللي عليك، وآتوا حقه يوم حصاده العشر أو نصف العشر كما سبق تفصيله، وبعدين الدين اللي عليك بقى يبقى أنت إيه تسده تاني بعد ما تبيع الغلة اللي تفضل لك إن شاء الله تعالى. طيب، واحد ليه دين على واحد، أنا حزكي في رمضان ولي عند فلان من الناس مبلغ وفلان من الناس مبلغ، الفلوس اللي ليه عند الناس أزكيها ولا لا؟ أنا عرفت اللي علي حنقصهم اللي معاي، أنا علي الشهر رمضان حزكي بس علي لفلان 5 وفلان 10 هخصمهم من اللي عندي عشان اللي يفضل إذا بلغ النصاب أزكيه. طب أنا لي عند الناس بقى، يعني أنا في جيبي 100 ولي عند فلان 5 وفلان 10 وفلان 7، اللي لي عند الناس ده أزكيها ولا لا؟ هنا فصل العلماء قالوا إيه: الدين إما أن يكون على غني وفي قادر على السداد ملتزم به، وإما أن يكون على معدم غير قادر على السداد، أو على غني جاحد منكر للدين. بل في تفصيل، أنت ليك عند فلان 10، فلان ده معترف بالدين، معترف حيسد، حيسد إن شاء الله تعالى، يبقى عليك أن تزكى العشر، تحسبها، تحسبها اللي معاك، معاك 100 وليك عند الناس 10، يبقى عندك 100 وإيه 110. طب أنا ليه عند فلان 5 بقالهم 3-4 سنين والظاهر كده أنه مش هيسد؟ نقوله خلاص إيه، مدام كده يعني حاسس أنه معسر ومش قادر على السداد، لا زكاة إيه، لا زكاة عليه. قال يعني طيب خلي الأمل في الله، خلي الأمل في الله، افرض يعني كده ربنا هداه ووسع عليه وجاب لي الفلوس، إيه؟ نقول له إذا أتتك الفلوس بعد أن يئست من مجيئها زكها مرة إيه، مرة واحدة. واحد مثلا كان أفلس وكان عليه ديون للناس، فلا يتجب عليك زكاة ما لك عنده، لكن افرض وسع الله على هذا الإنسان، هو إنسان محترم وابن ناس، وربنا وسع عليه، قال أنا كل الناس خدت من فلوس لازم أرجعها لها، وقال لك اتفضل يا شيخ فلوسك إيه، يا عم الشيخ خلاص ما خلاص، احنا قال لك لا فلوسك إيه، تزكيها مرة إيه، مرة واحد. واحد عنده فلوس وطاعن في التوقيع وعمل تزوير ومش عارف ايه شغل المحاكم، انتوا عارفينه ده، ها، وما انتش طايل فلوسك، بعد 3-4 سنين وفق الله المحامي بتاعك وقدر يثبت لك حقك ويجيب لك فلوسك، تزكاها مرة ايه، مرة واحد، لانك انت من يوم الرجل ما جحد وانكر ودخلك المحاكم وانت ما انتش عارف هتيجي ولا مش هتيجي، فلو جات المحكمة حكمت لك بعد 3-4 سنين تزكي ما أخذت مرة واحدة. قال الإمام رحمة الله عليه: ومن كان له دين، ومن كان ماله دينا على ملي، ملي يعني إنسان إيه، غني موسر وفي، فعليه إخراج الزكاة منه، فإن كان على معسر فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي. قال: ولو ضلت ماشيته أو غصب ماله أحوالا ثم وجدها، رجل عنده مواشي تجي فيها زكاة فضلت تاهت وبعدين رجعت بفضل الله، قال الإمام الشافعي في أحد قوليه يزكيها. واحد غصب المال، استولى على المال، واحد نسأل الله العافية زي ما انتم عارفين حوادث الخطف، خلى الراجل ماشي بشنطة الفلوس ودي ايه، ودي خطفها ومشى، ايوه دي مال مغصوب، اما يحول الحول ما نقولكش المال اللي انخطف منك زكيه، افرض ربنا قدر ورد عليك المال تزكيه ايه، سنة واحدة. وقال اصحاب الرأي لا زكاة عليه، وقال مالك عليه زكاة حول واحد. وروي عن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقبه بعد ذلك بكتاب قال لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة. فإن كان ضمارا، فإن كان ضمارا قال أبو عبيد: الضمار هو الغائب الذي لا يرجى، فإذا رجي فليس بضمار، أضمرت الشيء إذا غيبت، يعني إذا كان مالا ضمارا يعني غائبا فلا ضمان، فلا زكاة عليك. قال القاسم ابن محمد: كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك في زكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. ويروى عن عثمان بن عفان مثل هذا، خلفاء المسلمين كانوا بيعطوا الناس المسلمين من بيوت المال، من بيوت المال عطاء، مرتبات شهرية أو سنوية أو نصف سنوية حسب ما يعطون، فكان لما يجي واحد يأخذ العطية بتاعته من بيت المال يقول له: أنت عندك فلوس؟ أي عليك زكاة قد إيه؟ علي كذا. طيب أنت ليك عندنا 10، هناخدوا 5 بتاعت الزكاة نخلوها لك وخد أنت 5 مننا كمان أهي. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بمثل إيه؟ هؤلاء الخلفاء الصالحين، إن ربي على كل شيء قدير.